بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 54 بعد 100 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في درس اليوم: هل كان التطير في الأمم السابقة غير العرب، هل كان عندهم تطير في الأمم السابقة؟ والجواب يقول الشيخ العثيمين رحمه الله أن هذا التطير كان معروفا من قبل العرب وفي غير العرب، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى في الآيات التي أنزلت في شأن قوم موسى عليه الصلاة والسلام كما حكى الله عنهم، قال الله: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، قال الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله. ومعنى يطيروا بموسى ومن معه أي أنه إذا جاءهم الجذب والقحط قالوا: هذا من موسى وأصحابه. إذا جاءهم شيء من القحط أو الجذب أو سوء المعيشة قالوا: هذا بسبب موسى وقومه الذين اتبعوه. قال: فأبطل الله هذه العقيدة بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله. والمعنى أن ما يصيبهم من الجذب والقحط ليس من موسى وقومه ولكنه من الله، فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه به، بل إن الأمر يقتضي أن موسى ومن معه سبب للبركة والخير لأنه نبي، وهؤلاء أتباع الأنبياء وهم خير وبركة وليسوا بمكان للتطير. فالله سبحانه وتعالى رد على هؤلاء وقال: ألا إنما طائرهم عند الله، الشيء الذي تطيروا به هو عند الله سبحانه وتعالى، فالجذب والقحط وما يتبع ذلك كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، وليس لموسى ولا لقومه علاقة بذلك. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في قصة الذين أرسلوا إلى القرية: واضرب لهم مثلا، قال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا: إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم، إنا تطيرنا بكم. هذا كان رد أصحاب القرية: إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بكم. فأجابهم الرسل قالوا: طائركم معكم بل أنتم قوم مسرفون، أي طائركم مصاحب لكم، فما يحصل لكم فإنه منكم ومن أعمالكم، فأنتم السبب في ذلك. هذا معنى طائركم معكم، يعني أن ما أصابكم بهذا الشيء الذي تطيرتم به، ما يصيبكم من الجذب ومن القحط ومن الأمور التي يكرهها الإنسان، أنتم السبب فيها بسبب أعمالكم، فأنتم السبب في ذلك، طائركم معكم، يعني بسبب أعمالكم. فهذا هو المعنى الأول. يحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم، أي طائركم راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام، يعني هذا هو المعنى الثاني. إذن يكون المعنى الأول في قوله تعالى طائركم معكم معناه أن ما أصابكم هذا التطير المصاحب لكم هو بسبب أعمالكم، بسبب أعمالكم أنتم السبب في ذلك، هذا القول الأول. والقول الثاني: طائركم معكم أي راجع عليكم، وهذا من باب الاقتصاص في الكلام، هم قالوا إنا تطيرنا بكم، فرد عليهم الرسل قالوا طائركم معكم، أي إنما الذي حصل لكم إنما يعود عليكم. ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فقولوا وعليكم. ولا منافاة بين هاتين الآيتين، الآية التي ذكر فيها طائرهم عند الله والآية الثانية قالوا طائركم معكم، ليست يعني ليس هناك منافاة بين الآيتين. فقوله تعالى طائركم معكم يعني أنتم السبب، وقوله طائرهم عند الله يعني أن الله هو الذي قدر ذلك، الله هو الذي قدر ذلك، كما جاء في تلك الآيات بالحسنة والسيئة. في الآية قال كل من عند الله، وفي الآية الأخرى قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لا منافاة بين الآيتين، فمعنى يعني أن كلا من عند الله، أن الخير والشر كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. والآية الثانية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني أي بسبب نفسك، وهذه مثلها. فقوله طائرهم عند الله يعني أن الله هو الذي قدر ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع. وأما قوله طائركم معكم يعني أنتم السبب الذين تسببتم يعني على أنفسكم، فسببت عليهم هذه المعاصي التي عصوا الله سبحانه وتعالى بها، سببت عليهم القحط وغير ذلك. فهذا يدل على أن التطير كان موجودا في الأمم السابقة وفي غير العرب. فالآية الأولى نزلت في قوم موسى، والآية الثانية نزلت في يعني تلك أصحاب القرية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين. قال الحافظ رحمه الله ابن حجر في الفتح عند الحديث رقم 5756 ذكر البيهقي في الشعب عن الحليم ما نصه أو ما ملخصه، قال وكان التشاؤم في العجم، لم يكن في العرب فقط، بل كان التشاؤم في العجم. إذا رأى الصبي ذاهبا إلى المعلم تشاؤم، أو راجعا تيمن، وكان إذا رأى الجمل موقرا حملا تشاؤم، فإن رآه واضعا حمله تيمن، ونحو ذلك. قال فجاء الشرع فبرفع ذلك كله. فهؤلاء الأعاجم كان عندهم هذا التشاؤم، إذا رأى الجمل موقرا تشاؤم، محمل يعني بحمل يعني كبير وموقرا بذلك الحمل يتشاؤم، وإن رأى الجمل واضعا حمله تيمن وتفاءل، وغير ذلك من هذه الأمور. وهذا يدل على أن التطير كان موجودا في الأمم السابقة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الأمة أنها ستتبع سنن الأمم السابقة التي قبلها، أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه. وهذا إنما هو إخبار وليس إقرار، أخبر بهذا الغيب الذي أطلعه الله عليه أن هذه الأمة ستتبع اليهود والنصارى أو غير ذلك حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه، وليس هذا من باب الإقرار لهم، إنما من باب الإخبار بما سيحصل وبما سيحدث. فعلى المسلم أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يدفع هذه الأشياء كلها، وألا يتبع سنن اليهود والنصارى ولا سنن أهل الجاهلية الذين كانوا يتشائمون، بل عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.